ننظر في إيجاب العدة على المطلقة والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، 3 حيضات، لبراءة الرحم من الحمل، حفظا للأنساب من الاختلاط والشك. ثم التنويه بعظم أمر النكاح عند الله، ما هي بوابة دخول وخروج هكذا، لا، في عدة، ما تخرج كذا مستعجل ما بلا شيء. وإعطاء مجال لهما للتراجع. ولذلك المرأة تجلس عنده في البيت، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. ومن الأخطاء الكبيرة أن يطرد الواحد زوجته من بيت إذا طلقها، أو أهلها إذا مجرد وقوع الطلاق يأخذونها والعفش والملابس ويذهبون، وهذا حرام. لابد تجلس في الطلقة الأولى والثانية عنده ليتمكن من مراجعتها، إذا ندم يتراجع. ثم هي تتزين له، والشرع يحرم خطبة المعتدة. وكذلك فإن ربنا سبحانه وتعالى عليم، قد يكون هناك بصمات وراثية للرجل في رحم المرأة وأشياء لا تظهر إلا بمرور مدة معينة حتى يذهب الأثر. المتوفى عنها زوجها تتربص 4 أشهر و10. لماذا؟ لحق الزوج. فمن عظم حقه تحتبس في بيته وما تخرج منه ولا تتزوج 4 أشهر و10. ولأنها حزن والمصيبة كثيرة بفقد الزوج، ناسب أن تترك الزينة. وحيث أنها لن تخطب تترك الزينة. وأيضا فإن المرأة تحفظ حق الزوج ونسب الزوج السابق، ولا يجوز أن تخطب صراحة المرأة في عدة وفاة زوجها. ولنتأمل الفرق العظيم بين أحكام المعتدة وحال أهل الجاهلية إذا مات الزوج، ماذا يفعلون بالمرأة. وتأملوا في موضوع الطلاق، كيف أن الطلاق الأول والثاني العدة في بيت الزوج، الطلاق الثالث ما تعتد عنده، تنتقل إلى بيت وليها السابق أو اللاحق السابق الذي الولي بعد فراق الزوج، تنتقل إلى بيت أهلها، لأنه لا فائدة من بقائها عنده، لأنه لا يجوز له أن يراجع بعد الطلقة الثالثة. وتأمل الحكمة أنه إذا طلقها 3 لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ما يجوز إذا طلقها 3 أن يعود إليها إلا بنكاح من شخص، نكاح رغبة يطأها فيه. أما تيس المستعار وقضية الخدع هذه يخادعون الله ما تمشي. لكن الرجل لما يفكر أني أنا لو طلقت الطلقة الثالثة لن أعود إليها إلا بعد ما يأتي واحد آخر ويتزوجها ويطأها، ثم لا ندري هل سيفترقاني حتى أتمكن من العودة إليها بعد انتهاء العدة الجديدة أم لا، كم مرة سيفكر الرجل في إيقاع الطلقة الثالثة؟ شوف حكمة الله، لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وإذا مات الثاني ولا طلقها وخذتهت العدة حتى يتمكن الأول من الرجوع، هذا سيحدث عنده ترددا كبيرا في قضية التسرع في إيقاع الطلقة الثالثة.